الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله تعالى ويل مبتدأ خبره لكل همزة لمزة، وصاغ الابتداء به مع كونه نكرة لأنه دعاء عليهم بالهلكة. وقيل إن هذه السورة نزلت في الأخنس بن شريق فإنه كان ضاريا بالغيبة والوقيعة، وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة، واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبه وغضه من جنابه الرفيع. ولا تعارض بين الأقوال في الأشخاص لأن السورة مكية وهؤلاء كلهم من كفار قريش وماتوا على الكفر. وويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة بالفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتمديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. نعم، تعكس هذه السورة من الصور الواقعية في حياة الدعوة في عهدها الأول، وهي في الوقت ذاته نموذج يتكرر في كل بيئة. صورة اللئيم الصغير النفس الذي يؤتى المال فتسيطر نفسه به حتى ما يطيق نفسه ويروح يشعر أن المال هو القيمة العليا في الحياة القيمة التي تهون أمامها جميع القيم وجميع الأقدار، أقدار الناس وأقدار المعاني وأقدار الحقائق، وأنه وقد ملك المال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بلا حساب، كما يروح يحسب أن هذا المال إله قادر على كل شيء لا يعجز عن فعل شيء حتى دفع الموت، حتى دفع الموت وتخليد الحياة ودفع قضاء الله وحسابه وجزائه إن كان هناك في نظره حساب وجزاء. ومن ثم ينطلق في هوس بهذا المال يعده ويستلذ بتعداده، وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه للاستهانة بأقدار الناس وكراماتهم ولمزهم وهمزهم، يعيبهم بلسانه ويسخر منهم بحركاته، سواء بحكاية حركاتهم وأصواتهم أو بتحقير صفاتهم وسماتهم بالقول والإشارة بالغمز واللمز باللفتة الساخرة والحركة الهازئة. وهي صورة لئيمة حقيرة من صور النفوس البشرية حين تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان والإسلام، يكره هذه الصورة الهابطة من صور النفوس بحكم ترفعه الأخلاقي. وقد نهي عن السخرية واللمز والعيب في مواضع شتى، إلا أن ذكرها هنا بهذا التشنيع بهذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض المشركين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه المؤمنين، فجاء الرد عليها في صورة الردع الشديد والتهديد الرعيب. والتهديد يجيء في صورة مشهد من مشاهد القيامة يمثل صورة للعذاب مادية ونفسية، وصورة للنار حسية ومعنوية، وقد لوحظ فيها التقابل بين الجرم وطريقة الجزاء وجو العقاب. فصورة الهمزة فصورة الهمزة اللمزة الذي يدأب عليه على الهزء بالناس وعلمزهم في أنفسهم وأعراضهم، ويجمع المال فيظن كفيلا بالخلود في قوله تعالى يحسب، أي يعتقد أن ماله أخلده في الدنيا. فلذا كان كده وسعيه في تنمية ماله الذي يظن أنه ينميه الذي يظن أنه يلمي عمره صورة هذا المتعالي الساخر المستقوي بالمال، تقابلها صورة المنبوذ المهمل المتردي في الحطمة. قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة، أي ليطرحن في الحطمة التي تحطم كل ما يلقى إليها. التي تحطم كل ما يلقى فيها، فتحطم كيانه وكبرياءه. قوله تعالى نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، والتي من شدتها تطلع على أفئدة، أي تنفذ الأجسام إلى القلوب. وإضافتها لله وتخصيصها هكذا يوحي بأنها نار فذة غير معهودة، ويخلع عليها رهبة مفزعة رعيبة، وهي تطلع على فؤاده الذي ينبعث منه الهمز واللمز، وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور. وتكملة لصورة المحطم المنبوذ المهمل، هذه النار مغلقة عليه لا ينقذه منها أحد ولا يسأل عنه فيها أحد. قال تعالى إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها. لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها في الوقت ذاته، وكان هو السلاح البتار الصاعق يدمر كيد الكائدين ويزلزل قلوب الأعداء ويثبت أرواح المؤمنين. وإنا لنرى في عناية الله سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيين كبيرين: الأول تقبيح الهبوط الأخلاقي وتبشيع هذه الصورة الهابطة من النفوس، والثاني المنافحة عن المؤمنين وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة الإهانة، وإشعارهم بأن الله يرى ما يقع لهم ويكرهه ويعاقب عليه، وفي هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعلائها على الكيد اللئيم. نستفيد من هذه السورة أن يحترم بعضنا بعضا ونتواضع لبعض بعيدا عن الهمز واللمز لإخواننا المسلمين، بل نتأسى بمن أثنى الله عليهم المؤمنين في قوله أذلتنا المؤمنين، أي لا كبرياء بل تواضع. اللهم حسن أخلاقنا وأعذنا من النار. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.